بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآيات فيها النداء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق وعلى هداية الخلق، وكيف كان يحزن صلى الله عليه وسلم من عدم استجابة الناس للدعوة إلى الحق. قلنا شفقة على هؤلاء أن يعذبوا بالنار. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وبالتالي الإنسان قد ينطق بكلمة التوحيد، هذه الكلمة ينتفع بها في الدنيا في أننا نجري عليه أحكام الإسلام، لكن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا ينتفع بها الإنسان عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الفرق بين النطق بكلمة الإيمان وبكلمة التوحيد وبين أن تستقر هذه المعاني في قلب المؤمن: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى الإنسان قد يتكلم بالحق وقد لا يمتثل هذا الحق، قد يتكلم بالإيمان ولكن لم يدخل هذا الإيمان بعد إلى قلبه، وأنه لا ينتفع بنطق بكلمة التوحيد في الآخرة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، على الرغم أنه ينتفع بنطق بكلمة التوحيد في الدنيا في أننا نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لابد أن يهتم بإنزال قواعد الإيمان في قلبه. يبقى لابد من اهتمام الإنسان بإنزال قواعد الإيمان في قلبه. قلنا هذا الإيمان هو المحرك للإنسان لالتزام الطاعات. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو السبب الموجب لعدم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، ذلك أنهم نطقوا بكلمة التوحيد ولكن لم تنزل بعد في قلوب هؤلاء. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا أن اليهود يسمعون هذا الكذب، والمقصود أنهم يسمعون ثم يستجيبون، سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، كانوا يستمعون إلى علمائهم وهم يضلون هؤلاء عن سبيل ربهم المستقيم. وعلماء اليهود يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الحق، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونعته موجود عندهم في التوراة، ولكن هم يخبئون هذه المعارف عن القوم، وإن دعوا القوم دعوا القوم إلى الضلال والانحراف. لذلك كما قال ربنا سبحانه: سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا له. وبالتالي نقول أن اليهود يتبعون هؤلاء العلماء على الرغم من إضلال القوم ورد القوم عن ذلك الحق، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه العبودية كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلون ما حرم الله عز وجل فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون ما أحل الله تعالى فكانوا يتبعونهم على ذلك، وتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يصف لنا اليهود كما بينا أنه ينبغي أن نتعرف عن هذه السلوكيات المنحرفة من اليهود وعقيدة اليهود الفاسدة، وأيضا هذه المعاملات المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. قلنا اليهود لأننا كما بينا قبل ذلك بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نجنب طريق أهل الضلال والزيغ والضلال، ألا هم اليهود والنصارى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف انحرفت هذه الطوائف عن سبيل ربها المستقيم. فلذلك قال الله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف أنهم بدلوا وغيروا، يبقى بدلوا وغيروا في نصوص هذه الرسالة وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، كيف أنهم بدلوا وغيروا في التوراة. وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك أن التبديل والتغيير إما أن يتم في مبنى الكلمة، وإما أن التبديل والتغيير تم عن طريق التأويل في المعاني، كما ذكرنا في سورة البقرة لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة حتى يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى الذنوب، فقالوا حبة في شعير أو حنطة، وعلى ذلك دخلوا يزحفون على أدبارهم. يبقى غيروا بدلوا، إما أن يكون التغيير والتبديل في مبنى الكلمة، وإما أن يكون التبديل والتغيير في المعنى الذي يفهم من هذه النصوص. وبالتالي أول هذه النصوص على غير المعنى الصحيح. لذلك قال الله تعالى عن اليهود: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. هم يتبعون الأهواء، من أحوالهم أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن المسألة، والنصوص عندهم في التوراة، لكنهم لما طرحوا الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم إرادة أن يكون هناك تخفيف في هذا الحكم عن الحكم الذي ورد في التوراة، فلذلك كانوا يعني يتعاهدون فيما بينهم، وكانوا ينصحون بعضهم البعض، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا. إن أتى الحكم بالتخفيف يبقى يطرحون المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتى الحكم بالتخفيف عند ذلك يقومون بقبول هذا الحكم، وإن أتى الحكم بغير التخفيف عند ذلك يردون ذلك الحق. وبالتالي الإنسان ينتبه أننا عندما نتحاكم إلى نصوص الكتاب والسنة لا يكون الدافع إلى ذلك هو الهوى. إن كان الحكم يوافق الهوى كان مقبولا، وإن كان الحكم يخالف الهوى كان مردودا، فقد حذر الله عز وجل من ذلك. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا مسلك من مسالك اليهود، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا. يبقى كانت في مسألة في زنا اليهوديين، وبالتالي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطرحون عليه المسألة، وكان بمقصد عسى أن يجدوا تخفيفا في ذلك الحكم، عسى أن يجدوا تخفيفا في هذا الحكم. وفي التوراة عند اليهود أنه يرجم الزاني والزانية، يرجم الزاني والزانية، ولكنهم لما طرحوا المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه طرحوها عسى أن يجدوا تخفيفا في ذلك الحكم في هذه الشريعة. وبالتالي كانت الوصية فيما بينهم يقولون إن أتيتم هذا فخذوا، إن أتى الحكم وفقا للهوى يبقى كان مقبولا، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن كان مخالفا لهواهم كانوا يقومون برد هذه الأحكام، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفيها بيان لعظم هذه المضغة ألا هي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يبقى نقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وبالتالي الإنسان ينتبه إلى تطهير القلب وإزالة أي شوائب تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ولابد أن يكون الاهتمام البالغ بالقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونقول القلب يبقى لابد من تطهيره، والقلب لا يطهر إلا بإنزال معالم هذا الدين وهذا الإيمان في القلب، فإنها طاردة لأي شائبة. وبالتالي يبقى لابد أن نتعلم الإيمان، ولابد من ترسيخ قواعد الإيمان في القلب حتى يطرد أي شائبة من الشوائب، وحتى يطهر ذلك القلب من دنس الشرك والمخالفات والمعاصي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه لابد من اتباع الحق أو اتباع الحكم، سواء أتى موافقا لهوى الإنسان أو أتى غير موافق لهوى الإنسان. قلنا ده حال المؤمن مع أحكام رب سبحانه وتعالى كما بيّن في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا ده صورة تعامل المؤمن مع نصوص الكتاب والسنة، وكذلك في أي نزاع أو خصومة فترد إلى الكتاب والسنة، والحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء ذلك الحكم موافقا لهوى الإنسان أو أتى غير موافق لهوى الإنسان. قلنا المؤمن موجب الإيمان مقتضى الإيمان هو الاستجابة لكلام رب سبحانه وتعالى والاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مقتضى وموجب الإيمان هو التحاكم إلى الكتاب والسنة والرضا بما حكم ربنا سبحانه وتعالى وبما قضى ربنا سبحانه وتعالى أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يبقى ما فيش لنا خيار، يبقى في أي نزاع أي خصومة يبقى بترد للكتاب والسنة، ولا خيار لنا في المسألة، لا خيار لنا في المسألة، يعني مش هنختار كده يا ترى نرد الحكم في هذه الخصومة أو هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرد إلى الأعراف والعادات. نقول على ذلك موجب الإيمان مقتضى الإيمان هو رد النزاع ورد الخصومات سواء كان في أصول الدين أو في فروعه أو في أي نزاع، يرد إلى الكتاب والسنة والحكم فيها للكتاب والسنة. وأن المؤمن لابد أن يظهر الرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الحكم عليه، حتى لو كان الحكم عليه، قلنا دي عبودية لله تبارك وتعالى كما ذكرنا ذلك في سورة النساء. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يبقى الحاجز نقول كانت عقوبة لهؤلاء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى لماذا نقول لم يقبلوا الحق؟ لوجود ذلك الانحراف في قلوبهم، لوجود هذا الانحراف في قلوبهم، وبالتالي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كعقوبة لهؤلاء. ولذلك الإنسان لابد من تدقيق النظر دوما إلى قلبه، ولابد من السعي الدائم لتطهير أي شائبة تعلق بقلبه أو تنزل في قلبه، لأنها تحول بينه وبين سيره إلى رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن هؤلاء: لهم في الدنيا خزي، يبقى الفضيحة والعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون للكذب، أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم في هذا النزاع الذي يتم بين أهل الكتاب، أو أنه هو الإعراض عنهم، أو أنه هو يحكم بينهم في هذا النزاع. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير في ذلك الأمر، مخير في ذلك الأمر. يبقى عند تحاكم، يبقى هذا الصنف إليه، يبقى بيخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عن الحكم بينهم. نقول بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، كأنها استقراء لأحوال الخصوم، يبقى فيها استقراء لأحوال الخصوم. يا ترى هذا الذي أتى لهذه الخصومة، هل يا ترى بينظر كده أن الحكم حيوافق الهوى وبالتالي يتبع، ولا أن الحكم لو لم يوافق الهوى قام برده؟ يبقى ده استقراء للحال. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يبقى ده لحال الإنسان اللي هو بينتظر كده، يطرى الحكم يوافق الهوى لقبوله ولا مخالف للهوى حتى يقوم برده. فإن كان من حاله فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم بينهم إذا تحكموا إليه أو أن يعرض عنهم. قلنا كان نتيجة أنهم ما جاءوا إلا للجدل، وما قصدوا الحكم الشرعي، ولكن قصدوا إن كان الحكم يوافق الهوى أم لا. وقلنا ده مش مسلك اليهود فقط، ده مسلك أيضا المنافقين كما ذكرنا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبدأ الحال أساسا، نقول حالهم إذا دعوناهم إلى التحاكم للكتاب والسنة يبقى يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بينظر كده وكأنه بيرقب يطرى الحكم فيها لما تحاكم للكتاب والسنة، يبقى الحكم ده حيأتي موافقا لهواه، يبقى عند ذلك يقول أتحاكم إلى الكتاب والسنة. لو علم أن الحكم بالكتاب والسنة يأتي مخالفا لهواه عند ذلك يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. قلنا ده مسلك المنافق. أما مسلك المؤمن فإنه يتحاكم إلى كتاب رب سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أتى ذلك الحكم موافقا لهواء أو لم يأتي موافقا لهواء. قلنا لأنها عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا موجب الإيمان ومقتضى الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم عند التحاكم إليه، أو هذا الصنف عندما يتحاكم إليه، إما أن يحكم بكتاب رب سبحانه وتعالى، وإما أن هو يعرض عن هؤلاء، يبقى يرد الأمر ولا يحكم لهم في المسألة، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يبقى بالعدل، عدم الجور وعدم الظلم. والعدل كله في الحكم بالكتاب والسنة، هذا هو العدل. والله عز وجل أمرنا أن نعدل بين الناس عندما يتحاكمون إلينا في الكتاب والسنة، يبقى الحكم فيها حكم العدل هو حكم الكتاب والسنة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى ليس بالجور ولا بالظلم، ولا يكون الحكم تبعا للهوى، ولكن الحكم بنصوص الكتاب والسنة، يبقى الحكم بنصوص الكتاب والسنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يبقى الحكم بالعدل والقسط دون أن يكون دور أو ظلم. والحكم بالعدل لا يتم إلا بالحكم بالكتاب والسنة، هذا هو حكم العدل بالكتاب والسنة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر يعني أن هؤلاء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم في هذه المسألة كان الدافع في ذلك الهوى، هو ليس المقصد هو الحكم الشرعي واتباع الحكم الشرعي، ولكن نقول دفعهم إلى ذلك الهوى. ينظرون قد يكون أتى بأحكام مخففة بالنسبة لهذه القضية التي أرادوا أن يتحاكموا من خلالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنهم لم يتبعوا نصوص التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يبقى حكم المسألة دي موجود في التوراة، ولكن كما بيّننا هم أرادوا أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد، ألا هو يعني عسى أن يكون هناك حكما مخففا في هذه القضية. قلنا حكم المسألة دي موجود عندهم في التوراة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حتى لما جاءوا يتحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحكم لم يوافق لهوى، عند ذلك قاموا برد، ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين من أجل أن يتحاكم إليها الناس، يبقى نقول هذه الكتب من أجل أن نتحاكم إليها، يبقى التوراة من أجل أن يتحاكمون إليها، الإنجيل من أجل أن يتحاكمون أيضا إلى الإنجيل في أي نزاع أو خصومة، ويردون ذلك التنازع إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه الكتب من أجل أن يتحاكم إليها الناس فيما شجر بينهم وفي النزاعات والخصومات، ده بالإضافة فيها ما هو المطلوب من الإنسان، ما هو المطلوب. لذلك قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يبقى هذه الكتب لهداية الناس لكي يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى ويتعرفوا على طريق ربهم المستقيم. وبالتالي الإنسان لو استمسك بكتاب ربه سبحانه وتعالى لا صار على طريق ربه المستقيم، ومن حرف الانحراف كله في تولي الإنسان وإعراض الإنسان عن نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يبقى هذا النور بنصطدي به في رحلة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وفيها الهدى يبقى يهتدي الإنسان من خلالها إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق المستقيم يهتدي الإنسان من خلالها إلى كيفية إقامة العبودية التي خلق الله عز وجل الناس من أجلها. لذلك ذكر الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى نقول التحاكم يبقى بيكون إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة، وإن التحاكم بنحتاج فيه إلى علماء، يبقى علماء يعملون ويعلمون، يعلمون ما هذه النصوص ويعملون من خلال تلك النصوص. لذلك قال الله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، بدون العلماء. العلماء عندما يبقى نقول نزاع أو خصومة بيرد إلى العالم ونقول هذا عالم بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حكم بين الناس يحكم بينهم من خلال نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يبقى نقول هذه الأحكام أمانة، يبقى أمانة نقول عند هؤلاء العلماء، وينبغي أن يقوموا في الحكم في أي مسألة بنقول دليل هؤلاء سند هؤلاء هو ما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وبالتالي يبقى المطلوب عدم الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى نقول الكتاب والسنة أمانة، نقول خاصة أن العلماء المطلوب منهم أن يحكموا بما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم لابد أن يكون حافظا لذلك العلم. كيف يحفظ العلم؟ عن طريق العلماء، نقول عن طريق العلماء. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم؟ يقبض العلم بموت العلماء، يقبض العلم بموت العلماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء الذين يقومون بحمل مسؤولية هذا الدين وحفظ نصوص الكتاب والسنة وإظهار هذه النصوص خاصة عند التنازع والخصومات، ويحكمون بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما استحفظوا من كتاب الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أمناء على الكتاب والسنة، وبالتالي المطلوب عدم الخيانة. يبقى نقول هؤلاء أمناء على الكتاب والسنة، فالمطلوب عدم الخيانة. والخيانة في ذلك نقول بأن التحاكم أو الحكم يتم عن غير هذه النصوص التي يعلمونها من كتاب ربهم. يبقى نقول في تنحيد جانب من هذه النصوص، أو إن حكم يحكم بغير الدليل الصحيح، يبقى هذا أمين يؤدي الأمانة. يبقى الأمانة بالنسبة للعلماء هو في أداء ما استحفظوا عليه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يجب على العالم أن يكون حافظا لذلك العلم. وحفظ العلم لا يكون بحفظ هذا العلم في وعاء فقط، ولكن حفظ العلم يكون بحفظه بالعلم والتعلم، وبحفظ بالعلم والعمل. قلنا لابد أن يكون التلازم بين العلم والعمل. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المطلوب من المسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم، أن لا يخاف في رب سبحانه وتعالى لومة لائم. وهذه من صفات المؤمنين كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى المطلوب يبقى أن تكون الخشية من الرب المعبود سبحانه وتعالى، وخشية العالم من رب سبحانه وتعالى. يبقى لا يخشى الناس ولا يخشى ملامة الناس. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سبب الانحراف دائما هو حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة. يبقى نقول بسبب، نقول الأهواء، حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة، كما بينا قبل ذلك في قصة بني إسرائيل أن علماء هؤلاء يقومون بإخفاء نصوص الكتاب والسنة، نقول من أجل الدنيا يشترون بذلك ثمنا قليلا، حتى لو كانت الدنيا بأسرها بحذافيرها حيزت إلى ذلك العالم، مقابل أن هو أن يقوم بإخفاء حكم هذه الأحكام، فنقول على ذلك هذا يعني ثمن قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو حيزت الدنيا بحذافيرها. قلنا الآن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، ومتاع الدنيا ومتاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حذر الله عز وجل من ذلك المسلك: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا يمنع الخوف من الناس والخشية من الناس يعني بعدم القيام بحقوق هذه النصوص التي يتعلمها من الكتاب والسنة، ومع التحذير أن نؤثر الدنيا على الآخرة. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يبقى أصلا كده نقول هذه الكتب نزلت من أجل أن نتحاكم إليها، من أجل أن نتحاكم إليها، ومن أجل نقول فض النزاع والخصومات التي تنشأ بين الناس. لا سبيل لكي نفض هذه النزاعات أو الخصومات بين الناس إلا بالتحاكم إلى كتاب السنة. فهذه الكتب ما نزلت إلا لفصل النزاع بين الناس وأن نتحاكم إليها. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله. إنسان غير مخير، يعني غير مخير نتحاكم للكتاب أو نتحاكم إلى غيره، وإلا لو تحاكمنا لغير الكتاب والسنة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى على ذلك التحاكم إلى الكتاب والسنة. ما فيش خيار الإنسان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لذلك قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حلة وجواز ذلك الأمر، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. يعلم أن الحكم فيها للكتاب والسنة، وفيش حكم يتقدم على الكتاب والسنة، ولكن تحكم فيه الهوى. يبقى ممكن أن القاضي أو الحاكم لما حكم في هذه المسألة حكم بهواه، قلنا نتيجة رشوة، نتيجة قرابة، حكم بالهوى مع علمه أن الكتاب والسنة، أن التحكم لا يكون إلا للكتاب والسنة، لكن حكم نقول في المسألة دي بهواه. يبقى نقول يقر ويعتقد أن الحكم لا يكون إلا بكتاب السنة، لكن في مسألة من المسائل لما حكم فيها حكم بهواه، ونتيجة قرابة، نتيجة رشوة، أي صورة من هذه الصور، فهذه كبيرة من الكبائر. لكن البعض لما بيحكم عن طريق يبقى القوانين الوضعية، يقول أن هذه قوانين مساوية للحكم بكتاب السنة، أو أنها يعني حكم كتاب السنة لا يصلح لهذا الزمان، بدأ كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر ناقل عن الملة. يبقى على ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. يبقى نقول ده من أعمال الكفر، هذا من أعمال الكفر. ولكن ننظر بقى، يبقى الصورة التي تستثنى، يبقى لو كان هو حكم بهواه مع اعتقادي وإقراري أن الحكم لا يكون إلا بالكتاب والسنة، يبقى دي كبيرة من الكبائر، دفعوا لذلك الهوى، دفعوا إلى ذلك الهوى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى دي أيضا أحكام وردت في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، من ضمن الأحكام التي اشتملت عليها التوراة هذا الحكم، هذا الحكم. ونقول هذه الأحكام أحكام ثابتة في الكتب، أن النفس بالنفس، كما بينا في سورة البقرة: يبقى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يبقى النفس بالنفس، يبقى نقول قتل متعمدا، يبقى عند ذلك فيها القصاص، حق لأولياء المقتول أن يطلبوا القصاص، وهو قتل ذلك القاتل، إلا أن يقوموا بالعفو سواء إلى دية أو إلى غير دية. والعين بالعين، يبقى العين بالعين، يبقى نقول يبقى التكافؤ وكذلك المماثلة، التكافؤ والممثلة، يبقى اعتدى على إنسان ففقع له عينه، يبقى عند ذلك نقول يبقى الحكم المسألة في القصاص، يبقى تفقع عين ذلك المعتدي، نفس العين، يبقى فقع له العين اليمنى تفقع له العين اليمنى، اليسرى يبقى اليسرى، عين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن. يبقى كل ده في حال التعدي، في حال يبقى العمد، يبقى العدوان العام، يبقى في هذه الحالة فيها قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن أن يكون عام، وكذلك يكون فيها التكافؤ والمماثلة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. يبقى نفس أيضا جروح أيضا فيها قصاص، يبقى كل دي أساسا فيها قصاص، طالما كان العدوان والعمد يبقى فيها في الحالة ديت القصاص. غير الخطأ كما بينا في سورة النساء، يبقى لما يكون فيه قتل خطأ يبقى فيه نقول على ذلك دية تسلم إلى أولياء المقتول، ده بالإضافة إلى الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، قلنا ده في القتل الخطأ. ولكن بالنسبة للعمد فيه قصاص، القصاص ده بيكون فيه العمد، إن اعتدى على هذه النفس ثم قتلها يبقى يقتل بها، اعتدى عليه ثم فقع له عينه يبقى تفقع عين ذلك الجاني، نقول قطع اليد يبقى تقطع يد الجاني، نقول ده في العدوان العمد، وبالتالي بس بشرط أن يكون يعني التكافؤ والمماثلة. لذلك قال: والجروح قصاص، حتى في الجروح، لكن لما تكون جروح منضبطة، يبقى في الجروح المنضبطة بيكون فيها القصاص، وإلا طبعا هيكون فيها الأرش، هيكون فيها الأرض، تعويض، تعويض مالي بيحسب طبعا ذلك الأمر. فمن تصدق به فهو كفارة له، يبقى زي كما بينا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، يبقى ممكن أساسا يبقى يعفو عن هذا الجاني، يعفو عن هذا الجاني فهو كفارة له كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فهو ظلم أكبر عند استحلاله، يبقى فأولئك هم الظالمون، وبالتالي أيضا فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. يبقى الظلم ده نقول فيه ظلم أكبر، ده ناقل عن الملة، يعني إن الشرك لظلم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وفي فسق أكبر كفسق نقول يعني إبليس ففسق عن أمر ربه، يبقى ده في فسق، فسقنا كما قال ابن عباس كفر دون كفر، يبقى الكفر كفران، كفر ناقع المله، وكفر هو او الفعل دي من اعمال الكفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابه بعض، يبقى مش المقصود ان هم كفروا وبالله سبحانه وتعالى وارتدوا بعد الايمان، لا، هذه من اعمال الكفر، هذه من اعمال، يبقى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابه بعض، يبقى دي من اعمال الكفر، لكن صاحبها لا يكفر الا ان كان مستحلا، الا ان كان مستحلا، يبقى استحل قتل هذه النفس، قال هذا حلال، او استحل قتل النفس، يبقى عند ذلك ده استحلال، والاستحلال ده نقول يبقى ناقل عن الملة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، يبقى في كفر اكبر وكفر اصغر، ظلم دون ظلم، يبقى ظلم اكبر وظلم اصغر، وفسق دون فسق، فسق اكبر وفسق اصغر. مقصود بالظلم الأكبر أو الفسق الأكبر أو الكفر الأكبر هذا كفر ناقل عن الملة، هذا كفر ناقل عن الملة. فقال فهو ظلم أكبر عند استحلاله، عند استحلاله. يبقى نقول زي إنسان يقول إن الزنا حلال، الزنا حلال، يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى ناقل عن الملة، استحل ما حرم الله عز وجل، يبقى نقول هذا كفر ناقل، حتى لو لم يزني، حتى لو لم يزني هذا الإنسان قال إن الخمر حلال، يبقى نقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، حتى لو لم يشرب الخمر، يبقى قال، يبقى نقول قال الخمر حلال، قال الزنا حلال، قال الربا حلال، فعلى ذلك يبقى ده كفر ناقل عن الملة لأنه قد استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول حتى لو لم يتعامل بالربا، حتى لو لم يزني، حتى لو لم يشرب الخمر، لكن استحل ذلك الأمر، يبقى لو استحل معناها أحل ما حرم الله عز وجل أو حرم ما أحل الله عز وجل، طبعا يبقى ده الحكم المسألة، لكن بيبين له الأمر، يعني بيبين له عسى أن يكون عنده شبهة، عنده تأويل، عنده تلبيس، جاهل بالمسألة تبين له، لكن احنا بنتكلم على الحكم العام في المسألة، الحكم العام في مسألة الاستحلال، إن استحل ما حرم الله عز وجل يبقى ده كفر ناقل عن الملة، كفر ناقل عن الملة، بنفرق ما بين النوع والمعين، يبقى ده الحكم العام، لكن ينطبق على فلان ده لابد بقى استفاء شروط وانتفاء موانع حتى يتم الحكم على فلان بعينه، لابد فيها استفاء شروط وانتفاء موانع حتى يحكم على فلان بعينه، لكن ده الحكم العام، هذا هو الحكم العام. يبقى الحكم العام ده استحل الربا، يبقى استحل الربا حنبين له المسألة، سنقول ان فلانا كافر، يبقى لابد استفاء شروط وانتفاء موانع، عسى ان يكون متأول، جاهل المسألة، عنده شبهة، يبقى كل دي موانع، ولكن استبان له الحق فأصر على هذا الأمر، يبقى ده كفر ناقل عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقفينا على آثارهم، يبقى معلوم أن عيسى عليه السلام ده آخر الرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام آخر الرسل إلى بني إسرائيل، أن الله عز وجل أرسل العديد من الأنبياء والمرسلين إلى بني إسرائيل، فتأتي رسالة عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام كما بينا في سورة آل عمران أن عيسى عليه السلام قال وحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى أتى مصدقا لما بين يديه من التوراة وكذلك ليحل لهم بعض ما حرم عليهم. وقفينا على آثارهم، يبقى مجموع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، آخر هؤلاء الرسل إلى بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قلنا ده أدي الكتب، يبقى دي كتب هداية وبيان وإرشاد، يبقى الكتب السماوية دي كتب هداية وبيان وإرشاد، يبقى نهتدي من خلالها إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، نستطيع من خلالها الطريق في رحلة نساء رب سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. لذلك قال الله عز وجل عن الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. مين اللي بيستفيد بكده؟ نقول أهل الإيمان، كما كان في افتتاح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى نقول هداية التوفيق والإسعاد، يبقى نقول اللغة للتعامل مع القرآن استفاد منه هو لغة الإيمان. أهل الإيمان هم الذين يستفيدون بأحكام الكتاب والسنة والحكم والأحكام التي يتعلمونها، وأيضا يستفيدون من توجيهات وإرشادات هذه الكتب. يبقى دي كتب كتاب هداية وبيان وإرشاد، يبقى الكتب السماوية دي كتب هداية وبيان وإرشاد، وهذه كتب نزلت لكي نتحاكم إليها ونعمل من خلال ما نتعلمه من نصوصها. لذلك قال الله عز وجل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى نقول من اللي بيستفيد بهذه الكتب؟ أهل الإيمان هم الذين يستفيدون، يبقى هم الذين يستفيدون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يبقى دول اللي خرجوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم أن الجن عندما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ماذا قالوا؟ قالوا مصدقا، قالوا واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قلنا لأن الإنجيل دي رسالة مكملة للتوراة، رسالة مكملة للتوراة غير ناسخة للتوراة، نقول القرآن ناسخ لكل الكتب السابقة، يبقى دي شريعة ناسخة، ولكن نقول أن الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام مكملة للتوراة. وحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بيبقى فيها نسخ لبعض الأحكام لكن هي مش نسخ لهذه الشريعة، دي كانت مكملة. عشان كده الجن يعني ذكروا ان ده هذا كتاب انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يبقى ليه قالوا ان هو مصدقا؟ مع ان طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتى بعد عيسى عليه السلام، اتى بعد عيسى بعد الانجيل اهو، ولكن نقول ان الانجيل مكمل للتوراه. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وقفينا على اثارين بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه، واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يبقى الخارجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، أولا الذين خرجوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. والفسق كما بينا هذا فسق دون فسق، كما قال ابن عباس فسق أكبر وفسق أصغر، قلنا هذه فسق الشيطان إبليس هذا فسق أكبر، يبقى ففسق عن أمر ربه، يبقى ده خرج عن الطاعة تماما. لكن ممكن الإنسان يبقى فاسق خرج عن حكم من الأحكام، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة القذف، في مسألة القذف يبقى نقول هذا القاذف إن لم يأتي بالبينة أو أن يكون إقرار من المقذوف عند ذلك نقول هذا فاسق ترد شهادته كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى ده مش الفسق المقصود به اللي يخرج به من الملة، ولكن ده فسق أكبر أصغر، هذا فسق أصغر كبيرة من كبائر، يعني ده كبيرة كما نقول شرك أصغر، يبقى ده كبيرة من كبائر، ولكن هو لا ينقل عن الملة. ثم بيأتي الكلام بعد ذلك عن القرآن وأن هذه الشريعة هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع